أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وبقي جزء من قصة ما كملناه، القصة صحيحة وهي قصة الشاب، رواها الإمام مالك في الموطأ وغيره من علماء الحديث. قصة الشاب الذي كان مرافقا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وكان حديث عهد بعس، كان جديد في العرس بتاعه. قال له يا رسول الله ائذن لي أن أذهب إلى بيتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آمن عليك يهود، فخذ معك سلاحا. قال له ما نمنش عليك اليهود يقتلوك، بنو قريظة كانوا مترصدين للمسلمين. قال له بل يقتلوك اليهود، خذ معك سلاحك وروح إذنك معك. أخذ سلاحه وذهب. فلما وصل إلى أزقة المدينة ووصل إلى بيته وجد زوجته واقفة على الباب، واقفة عند الباب، فأخذ حربته وأراد أن يضربها لأنه خاطته غيرة على عرضه، كيف المرأة حديث عهد في عرس واقفة عند الباب وش جالسة تفرج، بغى يضربها بالحربة. قالت له تمهل حتى ترى ماذا في فراشك. قالت له اصبر حتى تدخل الدار وتشوف. فلما دخل بيته وجد أفعى عظيمة متربعة على فراشه، القى واحد الأفعى كبيرة نش كبير جالس له في وسط الفراش ونايم. المرأة تعرفه من طبيعتها الخوف من الفارق، خاف من الوزغة، تخاف من الحنش، تخاف من كل شيء، تخاف. كي شافت الحنش تربع على في فراشها قالت ما عليا إلى الباب، إذا تحرك نهرب. المهم الشاب أخذته الحمية وأخذ الحربة وضرب الأفعى، فضرب الأفعى فانتظمها على رأس حربته وخرج بها، ضربها بالحربة وابعجها وخرج بها برا. فلما خرج بها قال الراوي فاضطربت الحربة على رأس فاضطربت الحية على رأس الحربة، فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الشاب أبي الحية. يقول لك لما رفدها على رأس الحربة وخرج بها الحية ترعدت، كي ترعدت الشاب طاح، الحية طاحت وهو طاح. يقول لك ما عرفوش حتى شكون الأول مات، هل الحية ولا الشاب. لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءوا الصحابة وسمع، الصحابة حزنوا عليه حزنا شديدا وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه صاحبنا وأنه شاب وأنه حديث عهد بعرس، أدعو الله تبارك وتعالى أن يحييه مرة ثانية. قالوا ندع ربك سبحانه يحيينا صاحبنا وجديد في العرس بتاعه وكذا وما تمتع والو في حياته، يعني ادع ربك يزيد يحييه من جديد. قال لهم لا، وإنما أدعو له واسأل له التثبيت. ثم نهاهم قال لهم فيها أفاعي وفيها حيات، يعني جاءت إلى المدينة، لذلك الإنسان إذا وجد حاجة في بيته قال لهم ما تقتلوهاش حتى تستأذنوا منها ثلاثة، ما تقتلوش الحيات هذه اللي تلقاوها في بيوتكم حتى تطلبوا منها الإذن ثلاث مرات. أقول حيات البيوت، ماشي القاهر في الشارع يقول لك ما نقتلهاش، لا، حيات البيوت لا تقتل. وهذه قلت لكم خلاف بين العلماء، هل البيوت كل البيوت ولا غير بيوت المدينة، فيها خلاف. المهم قال لهم ما تقتلوش الحيات اللي تلقاوها في بيوتكم حتى تستأذنوا منها ثلاث خطرات، يعني ايش معنى تستأذن منها؟ لما تبغى تقول لها نشدتك بالله أن ترحلي عني، وإذا كان حنش تقول له نشدتك بالله أن ترحلي عني ثلاث مرات، إلى بلك ثلاث أيام بعد ثلاث أيام فاقتله فإنما هو شيطان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت أصلي النافلة وبجواري شاب جالس، كان يصلي النافلة في بيته وقدامه واحد الشاب من شباب الصحابة جالس عنده، فرأى خرخشة تحت السرير. الولد هذاك شاف خرخشة تحت السرير تاع أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل، رفد حربه وجا نايض، والآخر يصلي مسكوا مع بعيده وقال له اقعد، يعني قعدوا بالسرير. لما سلم قالوا واش تطلع عليه؟ قالوا له نشرة تحت السرير تاعك. قالوا شفته، لا يتبسم، قالوا شفته، قالوا خليه نستأذن منه ثلاث خطرات. قالوا شفت الفيل هذاك اللي راه ما يسكنوا حتى واحد؟ قالوا نعم. قالوا هذاك كان واحد الشاب من الأنصار ووجد أفعى في بيته وقتلها بدون إذن، مات من أثر ذلك القتل، لأنها جني، والجن يا إخواني الكرام مثل الإنسي، واحد يقتل واحد يجمر يقول له اسمحنا لك، يجمر يقتله، علاش تريدني يقتله؟ هذاك الجن تقتله يجمر يقتله نفس الشيء، ماشي حتى واحد يقول له الوليد يقول الله يسمع، قتلت لي وليدي الله يسمع، ما كاش منها، قتلت لي وليدك لابد لابد امال يقول لهم، ولو انت تسمع امال يقول لهم يقولوا نقتلوه كما قتلنا وليدي، اذا انت سمعت انا ما نسبهم. نفس الشيء جنون مثلنا، يتناسلون ويتقاطرون، ولا هم جماعتهم ولا هم اولادهم ولا هم ارزاقهم ولا هم كل شيء، واحد قتل له وليده جاوا انتقموا منه، علاش قتلنا ابن عمنا بدون اذن؟ واحد نضرب لكم مثال، واحد يجلس يجي يلقى واحد جالس له عند الظل تاع بيته، ولا جالس له يعني في شجره من الشجرات عند بيته، مسلم كيما انت، ادمي كيما انت، في الشرع واش تقول له؟ ما لقيتوش انت على الساحه، لقيتوه في الظل تاع بيته جالس، واش دير؟ ترفد شاقورته تضربه؟ قال له جيت كسر عليا الحرب؟ لا، حتى تشوف واش قصته. قال يا اخي واش تحوس؟ واش عندك؟ يقول لك يا اخي بالك راني نبحث عليك، ولا راني عطشان، ولا جيعان، عنده مصلحه هذه، والا هناك تاخذ وترد معك، والا تروح موراه تغفل وترفد شاقور وتضرب، والناس كلهم يجوا يقولوا ما عندكش الحق. الرجل هذا كان جالس في الظل، عارف انت واش يبغي؟ فهمنا ولا ما فهمناش؟ هكذاك الجني هذا، لقيته انت في فراشك ولا في سريرك هذا الافعى هذه حتى تستاذن منها، ماشي انا قلت تضربه. كيف؟ قالوا يا ودي كان هالقتلة في فارغة، كان فيها شاب من الأنصار وجد أفعى في بيته وقتلها بدون إذن، انتقمت منه، انتقم أهلها منه وقتلوه. قالوا أنا خليها تحت السرير نستأذن منها ثلاث مرات، وإذا وجدتها خلاص خرجت من العهد، ربي ينصرني عليها وعلى قومها، نقتلها فإنها شيطان، لأن الشيطان هو الذي يؤذي. أما المؤمن يجي دار يقول له عفني ارحم باباك، أنت مؤمن وأنا مؤمن، حيدة لأنه مؤمن نشدته في الله يروح. المؤمن كي تنشده بربي خلاص، ما بقاش فيها جدال ولا نقاش، لأن ربك هو ربه. أما الشيطان لا، عاصي دائما. قال فاقتل الثياب إذا بانت فاقتلوها فإنها شيطان. هذا أقول يا إخواني الكرام الحاجات اللي تكون في البيوت، والبيوت تختلف، البيوت هل بيوت المدينة خاصة ولا بيوت الدنيا كلها؟ هنا خلاف بين العلماء، منهم اللي قال يهودي هذه خاصة ببيوت المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الإمام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الإمام يجي للمدينة كما تجي الحية للغار تاعها، دور دور دور ويجي تخبى في غارها. هكذاك الإيمان، يعني فيه جنون مؤمنين في جميع أنحاء العالم جاءوا على هيئة الحيات وسكنوا في المدينة، إذا شفتوهم ما تضربوهم حتى تطلبوا منهم الإذن ثلاث مرات. أخرين قالوا لا، هذه كل حاجة موجودة في البيوت لابد نستأذن منها ثلاث مرات، فإن ظهرت وإلا قتلناها. أما التي نجدها في الفيافي والقفاء والشعاب، هذه ليست لها حرمة، وإنما نقتلها أينما وجدناها لأنها مؤذية. نش تجدوا في الصحراء ولا في الطريق ولا في شعبة ولا كذا، بالعكس في حديث صحيح أنه من ترك قتل حية خوفا من انتقامها فقد برئت منه ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يلقى لفعة في الطريق ولا في الصحراء وما يقتلهاش يقول لك نقتلها، يقتلوني ماليها جنية، يقتلوني ماليها، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم راني بريء منه. وأنا أذكر قبل يعني ممكن قبل 25 سنة المقبرة هذه تاعنا أنزل نش كبير ثعبان عظيم من ذم النخلة، كان يقول العصافير هناك وداير حفرة في القبور يأكل القبور، وما زال ولدي حبس عليه. رفد كان هناك جنازة الله يرحمه صاحبها كان حفر القمر رفد والدي رفد البالة بغى يقتله انتق واحد قال له مرابط غادي يزند لنا كامل في هذه وش تقتل انت مرابط احكم له البالة ما خلاش يقتله وفعلا دخل في القطار وراه وهو ياكل الاموات يا اخواني الكرام وين المرابط ليش يكون مرابط وشنو المرابط هذا المرابط هو الذي يرابط على الثغور الإسلامية مخافة أن يدادمها العدو سمعتوا المرابط الحقيقي شكونه المرابط بتاع الصح شكونه الإنسان اللي يجلس في الحدود الإسلامية لما كانت دول هناك إسلامية لماذا سمي الرباط اللي في المغرب سمي رباط ورباط على سموه الرباط ربطوا فيه الأحبال لأن الجيوش الإسلامية لما جاءت وصلت لهناك رابطت ضد الرومان دارت هناك سكنة عسكرية عظيمة طرف البحر وجاء جلسوا بالعدة تاعهم وبخيلهم يرابطون يعني يحرسون الثغور الإسلامية حتى لا يداهمها العدو فمن كيف فسمي رباط والذي يجلس فيه يسمى مرابط يعني راهي رابط يعني واقف يعني بالرباط موقوف وراهي عز وهذه من الأعين اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعين يوم القيامة لا تمس على النار يوم القيامة قال ثلاثة عيون ما تقيسهاش النار السبع الأعين هذه اللي ما تقيسهاش النار بتمام الفائدة والحديث صحيح ثلاثة عيون لا تصيبها النار عين بكت من خشية الله عين خافت من ربي وبكت وعين غضت على محارم الله شاف حاجة ربي حرمها دور عينه ما شافهاش أو غمض عينه ما شافهاش وعين باتت تحرس في سبيل الله وعين جالسة تحرس في سبيل الله هذا هم المرابطون أما واحد درويش جالس في الخطبة يقول لك فلان مرابط باش مرابط مرابط على الكسرة ولا مرابط على الزلة تاع الناس استنى الدوارة والدراهم يطلعوا عليه قال لك مرابط صحيح مرابط أنا منه لكن على حرامي مرابط على السرقة مرابط على الجهة يجيبوا له الناس الحجة ولا شيء يشد ويقول مرابط أما المرابط هو الذي يجلس على الحدود الإسلامية وعلى الثغور الإسلامية بعدته وسلاحه مخافة أن يداهمها العدو هذا هو المرابط الحقيقي إذن قالوا يا ودي تقتدى حنش هذا مرابط ما تقتلوش وفيه لنا حال البالاء ونجا الحنش الجا ودخل القفور ياكل لعادته ياكل مرة العصافير مرة لحوم الموتى وسميناها مرابط هكذاك يلقى إنسان حنش في الطريق ولا كذا حرام عليه إذا خلاه ويقول لك يا ودي نخاف يا ودي كذا ما تخاف وإذا خفته قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بارئت منه ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان اللي قاحنش ولا أفعى ولا تعبان كبير وما يقتلوش ويقول لك الخاف الخاف يأذيني ولا الخاف بني عمو جولي مرابط يقتلوني في الليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم راني بريء منه إلا عمار البيوت الأفاعي أو غيرها اللي تسكن في البيوت هذه لها خصوصية على أن الإنسان يستأذن منها ثلاث مرات فإن ظهرت له بعد ثلاث مرات فليقتلها فإنها شيطان هذه كلها أرجعنا لقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ قال ربي سبحانه أقسم بالعزة تاعه أقسم بالسماء أقسم بالنجم الثاقب اللي هو النجم المتوقد قال كل نفس من أنفس التي خلق إلا وراني جعلت لها ملائكة يحفظونها ونزيد نبينكم يا إخواني الكرام والله لولا فضل الله تبارك وتعالى أن قيض لنا ملائكة تحفظنا كما ورد في القرآن تحفظنا من أمر الله الإنسان ينوضي حوص على أولاده ما يلقاش حوص على فلسه ما يلقاش حوص على عبيته ما يلقاش من الجنون ومن الشياطين ولكن الله تبارك وتعالى كرمنا وجعلنا حفظة ملائكة يحفظوننا من أمر الله الملائكة لما تكون تحفظنا الشياطين إذا شافوها يهربوا ما يجلسوش يخافوها ربي سبحانه راه كرمنا بالملائكة من الحفظة ومن الكرام الكاتبين ومن الموكل بالأرزاق ومن الموكل بالأمطار ومن كل واحد له شغل شاغل لا يتعداه إلى غيره ومنها الذي شغل بالتسبيح ومن الذي شغل بالسجود وهكذا. إذن الله تبارك وتعالى سبق كل نفس لما عليها حافظ، كل نفس راني جعلتها من يحفظها من الملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، كما قال الله تبارك وتعالى على اليمنى وعلى اليسرى ملائكة قاعدة ثابتة ما تحركش تكتب. وكما قلت لكم في درس الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يترددوا عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويتبادلوا عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر، أصحاب الليل يطلعوا وجوه أصحاب النار وبعد أصحاب النار يطلعوا وجوه أصحاب الليل، وهكذا دائما وأبدا منذ الإنسان أن يخلق حتى يموت. والملائكة تحفظه والملائكة تكتب عليه والملائكة تترصد له إلى أن يموت. إذن إن كل نفس لما عليها حافظ، أقسم بالله رب سبحانه كل نفس عليها حافظ. هنا الله تبارك وتعالى يلفت أنظار الآدميين كلهم، يقول فلينظر الإنسان مما خلق، شوف أيها الإنسان كيف خلقك ربي سبحانه، وانظر إلى حقيقة نفسك تهتدي إلى أن هناك رب عظيم خلقك. لما تشوف كيف خلقت، كيف تكونت، كيف كنت نطفة في كرش أمك وبعدين بشوي بشوي حتى أصبح طفلا يعني ناميا في بطن أمك ثم ولدت وهكذا، والعناية الربانية تحيط بك في بطن أمك حتى ولدت وأصبحت رجلا ثم أصبحت تجادل في ربك كما ورد في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. جل وليد بن عقبة بن أبي معيط، جل وليد بن المغيرة هذا أبو خالد بن الوليد، جاب للرسول صلى الله عليه وسلم عظم راشد، وكان راجل جبار مسك العظم هذا بدا يفتر فيه، قال له هذا يزيد يحيى، هذا يا معمر هذا تاع جدي اللي ما ادري ماذا مات يحيى الله بدا يفتر فيه وينسف فيه، وين يحيى هذا؟ قال الله تبارك وتعالى انزل بحقه القران يعني عظم مرشاه ولا رماد واش غادي يزيد يحيى. قال ربي سبحانه في اخر سوره ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا الإنسان ضرب ماذا؟ قال كيف يعني يخلق ربي سبحانه وتعالى وهي عظيم ونسي خلقه، انسى كيفاش تخلق الإنسان، يشوف في حقيقة أمره النطفة هذه اللي تقذف في رحم المرأة هل عندها حركة؟ هل عندها قوة؟ عندها سيطرة؟ عندها تحكم؟ ما عندها ولا شيء. إذا شافها الإنسان يعتبرها ميتة، ولكن العناية الربانية تحيط بها وتحركها حتى تلاقيها بالبويضة تاع المرأة ثم تلقحها ثم تترعرع شيئا فشيئا حتى تصبح خلقا آخر كما ورد في القرآن. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا الإنسان هذا أنسى كيفاش خلق ربي سبحانه. وقال من يحيي العظام وهي رميم، شكون يحيي العظام وهي رميمة مرة راشية بالية، من يحييها؟ قال الله تبارك وتعالى محمد قل لهم يا محمد يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنا أعطيكم مثال، واحد ابنى حاجة والله صنع حاجة يتكسرها له ما يجيش يصنعها، ما يجيش يبنيها، يتكسرها له ألف مرة يبنيها لأنه داخلة في دماغه حفظها خلاص. بينما الواحد اللي ما يعرفش يبنيها لما واحد يبنيها وتجيبه وتكسرها وتجيب واحد آخر غيره ويجي يبنيها يقول لك أنا ما عرفتها ولا شفتها ولا عندي المخطط بتاعها، خاطيني وخاطيها ما نعرفها، جيب مولاه اللي بناها الأول هو اللي يبنيها في التالي. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذه الأشياء، فكيف لا يحييها مرة ثانية؟ من باب أولى كما قال العلماء، القياس أولى، ما دام أخلقها يزيد يردها ولا لا؟ أخلقها في الأول يردها في الثاني ما في شك، قال قال ربي سبحانه قل يحيى الذي أنشأها أول مرة، اللي خلقها في الأول اللي ينشأها في الثاني، ما تعجزوش أبدا. قل يحيى الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يضرب له الله تبارك وتعالى مثال مادي، يقول له يا الله أنت الآن أنكرت على أن العظام البالية الرد منها حياة تامة، طيب تعال شوف الشجرة الخضراء لبل الإنسان يقطعها فهي مظنة أن لا تشتعل فيها النار، لأن النار تشتعل في الحطب اليابس معروف. قال الله تبارك وتعالى أنا قادر نخرج النار من الحطب اليابس ونخرج النار من الحطب الأخضر، نفس الشيء. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر شجرة خضراء يدير لكم منها النار تشعل. إذن القدرة هذه عظيمة، مثل ما يقول لك واحد يخرج لك النار في وسط الماء، هل النار تخرج في الماء؟ نعم تخرج في الماء. الله تبارك وتعالى أخرجها لسيدنا نوح عليه السلام لما قال له فإذا خار تنور التنور فيه النار خرج منه الماء، وبقات النار بجيه والماء بجيه. هذه العلامة باللي الدنيا راح تعمر بالماء، اركب في السفينة انت وجماعتك. اذن الله تبارك وتعالى حتى تعلموا يا اخوان الادميين مهما بلغوا من العلم فلا يستطيعون ان يجمعوا بين النقيضين. البشر مهما بلغوا من العلم ما يجمعش بين النقيضين، بين الماء وبين مثلا وبين النار، بين الماء المالح وبين الماء مثلا الحلو، فهمت كيف؟ اما الله تبارك وتعالى يجمع. وفيه ناس يعني كانوا رحالة في البحار ووجدوا داخل البحار نافورات تخرج في وسط الماء، في وسط البحر وجدوا نافورة فوارة تخرج في وسط الماء، لما بحثوا فيها لقوها حلوة. وهذا على رأسهم هذا ترى الفرنسي اللي راه تافيل مليح ممتاز من ناحية العلم اللي هو كوستو، يقول لك اسلم. هو ما اسلمش على كل حال، وانما وقع لما نقريت آية في القرآن في الفرنسية ولكن كنت نتعجب منها وما كنتش نامن منها وما كنتش يعني كل هذا شيء خرافة، يعني كيف يعقل هذا؟ قال حتى شفتها بعيني وشربنا منها وداروا منها القهوة وكل شيء. كانوا يمشوا في البحار بالسفينة تاعهم حتى لقوا فوارة في وسط البحار خارجة تفور بالماء، لما قربوا لها قربوا منها يلقوها ماء حلو، سبحان الله، ماء حلو داخل المالح. نعم قدرة الله، شربوا منه وداوا منه والقوة ماء حلو طبيعي، يعني مثل ما تكون ماء عيلة ما فيه حتى أملاح، بينما هو يخرج في عمق قال لك فيه 4 كيلومتر تحت الأرض، 4 كيلومتر والعين هذه دايره الطريق دايره الطريق دايره الطريق حتى تخرج للساحل حتى تخرج لسطح البحر. من يقدر على هذا؟ الله. قال لما انا كنت نشوف نقرا ايه في القران بالفرنسيه ولكن كنت نتعجب ونظن باللي هذا كلام ما كاش منه، واذا به قال لقيتها في وسط البحر وشربت منها ودرنا منها القهوه، لان القهوه ما تكونش بالماء المالح، فهمت كيف؟ إذن الله تبارك وتعالى قادر على أن يجمع بين النقيضين. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أجمعوا كيدهم على أن يرموه داخل النار، وفعلا لما أجدوا نارا عظيمة قالوا من الآن يأخذ إبراهيم ويرميه في النار؟ شكون يجي يردوا يديه يرميه في النار؟ ما نجموش. فأوحى إليهم الشيطان قال لهم ديروا له منجانيق وركبوه في المنجانيق وطلقوه يتحل داخل النار، لأن اللي يبغي يكوي واحد كي تلحق للنار هاي تحرق كما حرقه تحرق. قال لهم يلا باش تكون النار بعيدة عليكم ديروا في المنجانيق ورموها جيد داخل النار. وفعلا تركب تقرأون القرآن ما قوله دخل النار. الله تبارك وتعالى النار شكون خلقها يا إخوان؟ هاي الآية الكريمة تقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. ربي هو اللي جعل لنا من الشجرة الخضراء دارنا نار. يعني ربي هو اللي خلق الخاصية هذه في النار، وإلا والله لا تشتعل ولو جبنا الكبريت ديال العالم كله. هناك الله تبارك وتعالى خاطب هذه النار، ولما يخاطبها ربها تطيع وتجيب. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال العلماء المحققون الأجلاء الله تبارك وتعالى ترك النار بين البرودة وبين السلامة. لو قال كوني بردا يقول لك كان تكون زمهرير بحاجة إبراهيم يتآذى داخله تولي ثلج داخل، ولكن لما قال بردا وسلاما يعني تكون مثل المحيط اللي كان عايش فيه سيدنا إبراهيم، لا هي باردة زمهرير ولا هي حارة تؤذي. ويقول لك كبار المحققين وفي حديث صحيح أنها أكلت وثاقه، كان مكتف من اللور أكلت له كتاب وصفحوا يديه مطلوقين. كيف تأكل له كتاب وما تحركلوش يديه؟ ماشي شغلك ولا شغلي، هذه قدرة الله تبارك وتعالى. فلما طفئت النار خرج سيدنا إبراهيم يمشي كأن لم يكن شيء. المؤمنون ومنهم المترددون ازدادوا إيمانا، وأما النمرود غيره قال هذا سحر عجيب، لأن قلوب مطموسة والعياذ بالله. وإلا الإنسان يشوف آية مثل هذه ودلالة مثل هذه يقول سحر هذا كذب يا إخوان. حتى تشوفوا الناس الأوائل والعياذ بالله كيف كانت قلوبهم منكسة وكيف كانت أبصارهم وأسماعهم مطموسة والعياذ بالله. إذا نرجع لقدرة الله تبارك وتعالى، قدرة الله لا تقف عند حد. بالله تبارك وتعالى لما خلق هذا الإنسان من ضعف قادر كذلك أن يرجعه كما كان، وعلى الصفة اللي كان فيها ما يتنحى منه ولو. أما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يبعث المرء على ما مات عليه. الصفة اللي تموت عليها يبعثك ربي عليها، يحفظها لك ويبعثك عليها. تموت مولا 90 سنة يبعثك مولا 90 سنة. تموت شاد يقار وتتبعث شاد يقار. ما تعجبوش يا أخوان، والله الذي لا إله إلا هو، هذا كلام الرسول ماشي كلام. ونعطيكم الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مع صحابي جليل، فسقط على ناقته فوقفته ناقته فمات. هذا الصحابي كان لبس الإحرام وكان يلبي مع الرسول رايح عرفة في جبل عرفة، الناقة تاعو هجت به طاح على راسه ومات. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كفنوه وجنبوه الطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال لهم كفنوا وبعدوا عليه الطيب، لأن المحرم ما يديرلوش الريحة لأنه محرم، وما تخمرولوش وجهه لأن المحرم ما يغطيش وجهه. يوم القيامة يبعث ربي ملبي. فالوقت اللي الناس تبعث تبكي كل واحد واش يبعث، يبعث هو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هكذا يبعث. لماذا؟ لأن كان قلبه مشغول بالتلبية يبعث يوم القيامة يلبي. واللي يموت يشرب يتبعث يوم القيامة شهد القرعة، واللي يتبعث يغني يتبعث يوم القيامة يغني، وهكذا. ما نشان اللي قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يبعث المرء على ما مات عليه. الإنسان يبعث يوم القيامة على الشيء اللي مات عليه. اللي مات يقرأ القرآن يموت يقرأ القرآن، يبعث يقرأ القرآن. واللي مات ساجد يبعث يوم القيامة ساجد، واللي مات يلبي يبعث يلبي، واللي مات يصلي وهكذا، واللي مات في السوق يبعث في السوق، واللي مات في السيارة وهكذا. يبعث المرء على ما مات عليه، صفة لما تعليها يبعث عليها. فهمنا كيف؟ ما فيش تفريط عند الله. لذلك الله تبارك وتعالى قادر أن يعيدنا مرة ثانية بأوصافنا كلها، لا يغادر منها صغيرة ولا كبيرة. إذن الله تبارك وتعالى يلفت أنظار العالمين حتى يكونوا على علم بهذا الرب، وبالتالي يكونوا على علم بتوحيده وبعبادته. كما قلت لكم كل الآيات والصور التي جاء فيها لفت نظر إلى الغيب أو لفت نظر إلى الكائنات أو الكون أو ما حول الإنسان، هذه كلها كانت في العهد المكي، لأن هؤلاء الناس ناس صناديد لا يؤمنون. جاءهم الله تبارك وتعالى أنزل عليهم القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ويبين لهم يا الله شوفوا هذا الكون نرى مترامي الأطراف شكون خلقه، لأن هؤلاء الناس ناس صناديد لا يؤمنون. جاءهم الله تبارك وتعالى أنزل عليهم القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ويبين لهم يا الله شوفوا هذا الكون نرى مترامي الأطراف شكون خلقه. إذا قلت خلق ربي لا أمن بهذا الرب وعبده حق عبادته. إذن يا إخواني الكرام يقول الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق. يشوف الإنسان كيف خلقته، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ربي سبحانه هو أعلم بهذا الإنسان كيف خلق، لأنه ولدي خلقه. قال لك شوف يا الآدمي كيفاش خلقتك، كيفاش خلقتك، انظر في صورتك، انظر في صفتك، كيف خلقتك. لذلك الإمام علي يقول في حديث صحيح يقول عجبت لمن يتكبر، أنا متعجب الواحد يتكبر، وأوله نطفة وآخره جيفة. قال أنا متعجب واحد يتكبر على خاوته ويتعالى عليهم، وهو بين خلقه ربي في الأول نطفة ضعيفة مرة منتنة، وبالأخير يرجع حشكم جيفة منتنة. على من تتكبر؟ وش تتكبر؟ هل أنت مخلوق من جوهر؟ هل أنت مخلوق من ذهب؟ هل ينظر الإنسان مما خلق؟ فلينظر الإنسان مما خلق. يشوف روحك أيها الإنسان كيف خلقك، خلق الله يجاوب أخلقتك من ماء دافق، من ماء الرجل يدفق أو يدفق في رحم المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب. العلماء هنا ذهبوا إلى تفصيلات كثيرة في قضية الصلب والترائب، وأقربها إلى الصواب إن شاء الله هو صلب الرجل وترائب المرأة. صلب الرجل وصدر المرأة، المرأة يقول لك البويضة بتاعها تتكون من صدرها، والرجل الحيوانات المنوية بتاعه تتكون من صلبه يعني مظهر بتاعه، بينما يقول لك المرأة ماؤها يتكون من صدرها، بينما الرجل ماؤه يتكون من العمود الفقري الذي في ظهره. وحتى الآن العلماء نفسهم المدققون المحققون في علم الأحياء يتبعوا علم الكائنات الحية حتى الآن ما عرفوش القضية منين جاية. لا عرفوا البويضة صح يلدها من مبيض وتنزل في قناة فالوب، ولكن منين جاية؟ منين تكونت؟ كيف خلقت؟ ما نشعر، ولا العلم يعرف ولا العلماء الكبار يعرفوا. الماء تاع الرجل يتكون في الخصيتين، ولكن منين يجي المادة هذه؟ منين تجي؟ ما نش عارفين، ولا العلماء يعرفوا، ولا كبار علماء الأحياء الجراحين العالميين في العالم ما يعرفوا سر. ولذلك يلا إلى بغاو يعرفوا يكونوا هذه المادة هذه ولا خلقوا بني آدم يجمو. قال لك راهم يجيبون المرأة يدكوها للباقر، الباقر يولد، ولكن هذيك منين جابوها؟ لحوا من عجلي ما يجبوش يصنعوا ما فهموا مليح. ان بعض الناس يقول لك راهم يولدوا البقر بالبرع ماشي غير باش ما يتعبوش برك، باش يروح يجيب لك عجمي ويظل يتعب ويظل كذا، يروح ينحي الماء تاع العجمي عنده بطريقه معينه كيف ينحوا الماء تاع العجمي وبعدين يملوه ويديروه بالبقرة والتالي. ولكن باش يصنعوا الماء هذا هيهات. الله تبارك وتعالى هو المتخصص وهو الذي يخلقه وحده لا شريك له. إذن يقول لك فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه تكلم الله تبارك وتعالى هو بالتأكيد على رجعه لقادر. يقول لك وإن كان خلقت أيها الإنسان من هذا الماء الدافق الماء المهين كما ورد في سورة في آيات أخرى على أنه خلق من ماء مهين من الرجل والمرأة، ثم أصبح رجلا سويا وأصبح يجادل في آيات الله ثم مات، إنه على رجعه لقادر. يعني الله تبارك وتعالى قادر باش يزيد يحييك مرة ثانية. فهمنا كيف؟ لأن الذي خلق أول مرة قادر على أن يخلق ثاني مرة. الذي خلقنا في المرة الأولى قادر يزيد يخلقنا، ومهما كان الإنسان ومهما كان صفته. يقول لك الإنسان هذا صحراء في القبر، والذي أكلت الوحوش واللي شعلت فيها النار واللي دخل في الماشينة هذه متاع السيمان خرجت وسيمان من جهة منه وبنوا به، هذا تقولوا كيفاش يخلق ربي؟ نقول لكم عندنا حديث صحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان رجل من بني إسرائيل مسرف على نفسه. كان واحد من بني إسرائيل ظالم نفسه بزاف وخدم المعاصي بزاف، فلما أراد أن يموت قال لهم يا أبنائي، اجمع أولاده، قال لهم يا أبنائي والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد. قال لهم والله يا أولادي لو كان ربي يحكمني راه يعذبني واحد عذاب ما يتصور، لذلك راح ندير واحد الحيلة نقول لكم أنتم طبقوها. قال له ما هي؟ قال لما أنا إذا مت حرقوني وقسموا رمادي إلى قسمين. قال لما لكن موت حرقوني وقسموا الرماد انتهي على زوج وديروا هذا في سرة وهذا في سرة، فإذا كان هناك يوم عاصف، إذا كان وقت النهار في العاصفة والريح شديد الزمهرير أخرجوا بنصف ضارمه في البحر وبالنصف الثاني في البر وخلي الضيع ما يقوم يضربه. هلا داروا أولاد وطبقوا الوصية أعبابهم، لما مات حرقوه وجمعوا الرماد منه، ولما كان يوم عاصف زمهرير خرجوا الشباب أولاد وراحوا نصرع البحر المالي في البحر ونصرع البر المالي في البر. راح الرجل ضاع، البر شكون خلقه والبحر شكون خلقه؟ يا ياسر يخلقهم الله. الله تبارك وتعالى أوحى للبحر أن يجمع ذرات هذا الرجل، ثم أوحى إلى البر أن يجمع ذرات هذا الرجل. أوحى ربي للبحر قالوا اجمع رمادي تاع هذا الرجل، ما تاكلوش ما تضيعوش، اجمعوا جيبوا لي. وزادوا حال الصحراء قال لا تجمعي الذرات هذه ما تخليهاش مع الرمل جيبيها، وجابتهم وقالوا كن فكان. قالوا عبدي ما الذي حملك على هذا؟ عبدي وعلاش درت الحيلة هذه؟ ها بتهرب؟ قالوا عبدي ما الذي حملك على هذا؟ واش قال الرجل؟ لأنه تكلم في الأول قال له ولاده بالليل كان يقدر علي يا ربي راه يعذبني، واستعرف اللي عنده رب ويعذب وكل شيء. قال له والله خشيتك يا رب خفت. قال له اذهب فقد غفر الله. الله تبارك وتعالى يغفر لنا في هذه الليلة إن شاء الله مباركة أجمعين. قال له اذهب فقد غفرت لك، ها يغفر لك يلا، ما دام استعرف باللي عندك رب وما دام استعرف باننا نعذب وباننا نأخذ بالسيئة وخفت لي ودرت الحية باش تهرب مني وعرف بني عندك رب قادر باش يحكمك، إذا راني عفيت عليك وراني غفرت لك يلا روح. إذن يا إخواني الكرام، في بعض الشباب يقرأون كتب الفلاسفة ويقول لك هذا راجل أكل ذو الحوت، وبعدين الحوت جت ولها الراجل، واصبح الراجل في قلب راجل، وما نش عارف قادر ربك كل واحد يفصله ويخرجه وحده. ولو هذا الحوت يأكل هذا الراجل، وهذا الحوت يجيبوها ونأكلها احنا وهكذا، وهذا الراجل بعد ما أكلته وكذا ويدخل فينا وكذا، ربك سبحانه كل واحد يخرجه في محله كما دار لهذا الراجل. هذا قال سبحان رجمع الذرات بتاع هذا الراجل، وقال رجمع الذرات هذا الرجل، قال له كن فكان. ما كان حتى حاجة ترجز ربي سبحانه، عند زوج حروف هي الأوامر بتاعه، كن يكون، ما تنجمش توصف لا رمشة العين ولا غيرها. إذن إنه على رجعه لقادر، ربك سبحانه قادر أن يرجع هذا الإنسان بعد أن يصبح رميما، وبعد أن يأكله التراب أو تأكله الدواب أو تأكله حيتان البحر أو وحوش الصحراء ولا وحوش ووحوش الغابة، قادر ربك سبحانه أن يعيده مرة ثانية مهما جلس من ملايين السنين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: كل ابن آدم يفنى، ابن آدم كله يفنى، إذا دخل القبر كامل يفنى يخلاص، إلا هذا العلماء نفسهم حالوا، العلماء الكبار في الأحياء وفي الجيولوجيا داخوا حالوا في هذا الحديث، والحديث صحيح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ابن آدم إذا درناه في القبر كامل يفنى يرشى ويخلاص، إلا حاجة واحدة ما تخلص منه، إلا عجب الذنب أو عجب الذنب، فإنه منه خلق ومنه يركب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ابن آدم إلى دار التراب كله يفنى ويخلاص، غير حاجة واحدة ما تخلص منه، منها خلق ربي ومنها يزيد يعاونه، وهي عجب الذنب، فيه عظمة صغيرة قد نص الأصبع، هي الأخرى في العمود الفقري، العمود الفقري تاع الإنسان كما نقولوا سرسور الظهر، فيه 33 فقرة، فيها واحدة العظيمة صغيرة هي الأخرى، وتسمى في العربية الفصحى العصعص، هي الأخرى، هذه يقول لك ما تخلاص تبقى موجودة. وفعلا صدقوني أنا أعرف بعض الناس يشتغلون في المقابر ويحفرون المقابر ويجمعون عظام الناس، يقول لك ما نلقاوش نلقاو غير ديك العظيمة الصغيرة تسطع كي الجوهر، ما تخلاص هذيك ما تخلاص ولو تحرقها، قالوا ولو تحرق ما تخلاص، والعلماء نفسهم داخل في هذه القضية، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذه العظمة الصغيرة ما تخلاص، ما تفناش تبقى جالسة، منها ربي سبحانه خلق الآدمي بها خلق، ومنها يزيد ربي سبحانه بها يزيد يكونه وهكذا. إذن إنه على رجعه لقادر، قال لك ربي سبحانه أنا قادر نزيد الرجع مرة ثانية، ما دام خلقته سهل علي باش الرجع، حتى حاجة ما يصعب على ربي سبحانه. متى؟ يقول الله تبارك وتعالى إنه على رجعه لقادر، متى؟ يوم تبلى السرائر، النهار لله تبارك وتعالى يختبر السرائر، يعني الحاجات اللي راهي مختفية في قلوبنا حتى واحد ما يعلمها، السرائر ما راهي في قلوبنا، كل واحد عنده سر، كل حاجة واحد عنده حاجة في قلبه ما يعلم بها إلا الله. يوم القيامة الله تبارك وتعالى يخرج النيات الخبيثة اللي في قلوب الناس، كاين بعض المنافقين يريدون المسلمين الهلكة ويريدون لهم الدمار ويريدون لهم الخراب، ففي يوم القيامة الله تبارك وتعالى يكشفهم على حقيقتهم ويقول لهم ما تكونوش في الصفوف تاع المسلمين، ما تكونوش مع المؤمنين، ولو كنتم تخشون مساجدهم وتدخلون معهم في الصلوات وفي الصفوف، ولكنكم الآن نكشفكم ونفضحكم على رؤوس الملائكة كما كان المنافقون. الله تبارك وتعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن أهل المدينة مرقوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أهل المدينة قال أن بعضهم راهم كبروا على النفاق، أنت ما تعرفهمش ولكن إحنا نعرفوهم، قال ربي أنا نعرفهم يوم القيامة نكشفهم واحد واحد ونخرجهم من الصف الإسلامي ونخرجهم من صف المؤمنين ويدخلوا للنار ويبقوا غير المؤمنين الخلص هم اللي يروحوا للجنة. أما الدنيا هذه راهي مخلطة، الصفوف مختلطة والمساجد مختلطة والأسواق مختلطة، ولكن وين التصفية والغربلة؟ عند الله يوم تبلى السرائر. يعني الآن مهما كنا فاهمين ما نجموش نطلع على قلوب الناس، مهما كان الإنسان فاهم ودقيق ولو خو ولو صاحب القلوب ما يعلمها إلا الله. شفت كيف؟ طيب كيف نعرف قلوب بعضنا بعض يوم القيامة؟ كيف نعرف قلوب بعضنا بعض؟ هذا صحيح كان يبريك ولا ما يبريك، وهذا كان مسلم صحيح ولا كان منافق ولا كان يخادع ولا كان يكذب. يوم تبلى السرائر، تكشف السرائر، ربي يكشف عن القلوب تاع الأدميين كلهم لما يجمعهم ويقول صحيح هذا يا إخوان كان مؤمن، صحيح كان مؤمن، وهذا كان يزعمكم ويهضر كذا هو كذاب حجر ودجال وليس من المسلمين في شيء بل هو من المنافقين ويفضحون. يوم تبلى السرائر يعني تكشف وتمتحن، السرائر جمع سريرة وهي الأشياء التي يضمرها القلب ولا يعلمها إلا الله ثم صاحبها. فمن كيف هذه السرائر، ولكن كم تجلس؟ تجلس لغاية الله عند الله تبارك وتعالى ثم يكشفها وتظهر الناس على حقيقتها، ثم الناس تبان على حقيقتها، يبين الله تبارك وتعالى المؤمن الحقيقي من المؤمن المزيف. وهكذا يوم تبلى السرائر، يوم تكشف وتمتحن السرائر اللي هي السرير التي في القلب التي لا يعلمها إلا الله، كل واحد راه ضامر حاجة في قلبه يقول لك حتى واحد ما يطالع عليها ولكن الله مطلع عليها. لذلك مطلوب منا دائما أن نستحضر نية طيبة بيننا وبين الناس وبيننا وبين الله تبارك وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، حتى واحد منكم ما يموت إلا وهو يحسن الظن في ربه، يعني ينوي الخير في الله ما ينويش فيه الشر، ينوي الخير يلقى الخير، هكذا يقول ربي سبحانه لي ينوي الخير يلقى الخير، أنا عند حسن ظني عبدي بي، قال ربي سبحانه أنا عند الظن الحسن لعبدي، فإذا ظن بي خيرا وجد خيرا وإذا ظن بي شرا وجد شرا والعياذ بالله. كي تظن بربك الخير تقول إن شاء الله ربي غفور إن شاء الله يرحمنا إن شاء الله كذا، ولكن يا إخواني الكرام بعد العمل، أما الإنسان يدير قراءة في القراءة ويحفظ ويقول لك ربي غفور رحيم هذا تلاعب، هذا لعب، نعمله ونجره ونكده ونتعبه ونعمل الصالحات ونوضوا على الصلوات وعلى جميع الحسنات وبعدين نقولوا ربي غفور رحيم. أنا كل يوم الإنسان يحضر النية الطيبة بينه وبين الله، يقول لك ربي سبحانه إذا كان نويت الخير تلقى عند الخير، نويت الشر تلقى عند الشر والعياذ بالله. لذلك نحن لا بد أن نحسن الظن بربنا على أنه سيغفر لنا، على أنه سيدخلنا إن شاء الله الجنة، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. الله تبارك وتعالى يقول الإنسان هذا أو العالمين كلهم لما نجمعهم ونختبر سرائرهم ونكشف سرائرهم وما كانت منطوية عليه قلوبهم، هناك ليس لهم قوة وليس لهم ناصر. ما عندك قوة باش ترد ولا عندك ناس ينصرك، أما في الدنيا هذه أقل واحد عنده ولد يعاونه، أما كاين اللي عنده دشرته وكاين عنده جماعته وكاين اللي عنده قبيلته وكاين اللي عنده كذا وكذا، ولكن هناك ليس الإنسان ليس له قوة وليس له ناصر. مهما كان الأنبياء وجلالة قدرهم وعظمتهم وأولو العزم من الرسل يقفون كل منهم يقول نفسي نفسي، ما عندي مانع، نفسي نفسي. أولو العزم من الرسل، نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، الناس العظماء من الأنبياء الكبار يقفوا في المحشر وهم طارق الرؤوس ويقولوا نفسي نفسي. إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول أمتي أمتي. ولكن بعض الناس يقول لك خاف دم الرسول قال أمتي أمتي، إحنا من أمته. والله يا إخواني الكرام، الأمة على الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد لها وصف، ما هوش كل واحد يقول أنا واسمي أحمد ولا محمد، أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا والله، الأسامي ليست ذات بال، لأن تقرأون بعض الأحاديث، تقرأون بعض الكتب المكذوبة، يقول لك من كان اسمه أحمد أو محمد دخل الجنة. صحيح، النصارى كانوا يسموه هنا معنا كانوا يسموه أحمد ومحمد يدخلوا الجنة، اليهود للعام عندهم أحمد ومحمد، ومحمد يرجعوا موحى اليهود، إذن يدخلوا الجنة. ما يشيل عذاب اللي دخل، وهذه أحاديث مكذوبة ضعيفة موجودة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان اسمه أحمد ومحمد دخل الجنة تكريما لاسم محمد وأحمد، كذب. الجنة ما دخلها إلا العمل الصالح، وقبل العمل الصالح كما قلت لكم وأقول وأؤكد كل يوم وكل مرة وكل عام، بعد التوحيد، بعد ما الإنسان تكون عنده عقيدة صحيحة، ما تكونش عنده لا قزانة ولا مراطين ولا شلاوش، ما يعرف غير ربي برد، وبعدين يبني الساس هو العقيدة. إنسان ما يعرف غير ربي، ما يعرف لا مراطين ولا قبوب ولا شيء، يعرف إلا الله، وبعدين يبني الصلاة، يبني الزكاة، يبني الصيام، يبني الحج، عمل الصالحات، وهذا اللي ينفعه عند الله. وإلا إذا عنده الدنيا كلها مليانة حسنات وعنده غير شوية شركيات، يوم القيامة كلها تطير أعماله كلها تروح، مصداقا لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا قرآن يا إخواني الكرام. يوم القيامة قال لك ربي سبحانه انجل أعمال المشركين لموهانهم حتى يفرحوا بها، يلموا لهم حسناتهم وأعمالهم مثل الجبال يفرحوا بها، وبعدين يجي واحد الريح صحيحة تبديها يخبر يبقى غير الأرض تحت السطح، يبدأ ويبقوا يا ربي وين راحت أعمالنا، يقول لك روح جدك عبد القادر ارتحل، روح جدك حمودة ارتحل، ما كان يشوف، روح للمراتين، روح للأصنام، كل واحد عنده ربه. كيف؟ بينما اللي يعبد ربي وحده لا شريك له أعماله يجي الريح ما يخلخلهاش تبقى واقفة صامتة مثل الجبال، بينما المشركون أعمالهم صلاة والزكاة والصيام والحجران في الحج يجوا يحجوا ونجروا معاهم ونتعبوا معاهم، ولما يكمل يلقى مشكلته ولا يحل له مشكلته يقول لك شوف يا وليدي انا راني رايح ما نخلي قبه من قبوب في غاليزان الا ونرفض لك الفاتحه فيها. والله ابدا واحد قال يا اخوان ما تضحكوش راه الموسيقى تحج وياخذ الحج واشنو لبيك لا شريك لك حتى الانسان يبح هو يهضر فيها ايش معنى لا شريك لك، تدخل نرفض لك الفاتحة بغالي زار وانت يقول لا شريك لك، هذا في المسخرة ماكش عارف شو تقول. اذا الحج وحده والله ما ينفع، لو كان ما يكونش الانسان مجرد عند التوحيد الصحيح والله ما ينفع، ولو يسكن في الحج ولو يموت داخل الكعبة صغيرة، المشركون ما ماتوش داخل الكعبة، ما ماتوش فيه، ما كانوش يتكوا عن الكعبة ويتعمروا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهم اللي يقولكم اكثر من ذلك أنهم كان كفار قريش يدخلون بين الكعبة وبين ستارها يستنطوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، ينفعهم ذلك؟ والله ما ينفع. إذن يا إخوان الكرام جردوا توحيدكم وجردوا عقيدتكم وأعرفوا حق ربكم، وإلا صدقوني والله ما تنفعنا أعمال ولا ينفعنا شيء إذا كانت عندنا شائبة خائبة من الشرك. وانا نحذر ونعاود ونقول قلت لكم والله ما نحبس على كلامي هذا حتى ان شاء الله يرتفع الشرك. اما ما دام هناك بعض الناس ما زالوا يفخروا وما زالوا يكزنوا وما زالوا انسانهم يروحوا للمقابر ويروحوا يفخروا ما زلنا نتكلم. والمبدا الحمد لله هذا ما جبته لا من عند شيخ بن باز ولا من عند سيد سبب رجع جبته من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتل الرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى المخبث يعني على مستوى عالمي في الدعوة. بعدين هذه يرسل من جهة هذه بعدين يشوف صحابي جاي يتكلم على أمور هامة وبعدين يشوف صحابي جاي داير من سياسة تاع الحرس في يده كما بعض الناس. وعلاش الرسول صلى الله عليه وسلم هدر معايا خلينا نتكلم على امور الدعوه العالميه خلينا يدير من سياسه تاع انت عن حاس ولا تاع فرش والنبي لا جرد عقيده هذا الرجل لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم الانسان هذا داير من سياسه تاع حاس في يده. شوفوا باش تشوفوا يا اخوانا دي دعوه الرسول باش يدعوني انا والله قلت لكم واؤكد انني انقل لكم بس ننقل لكم واثقة هذا ما كان ماني عالم ولا عندي واثقة بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما عالم نفذ وإنما نفذ من الكتب وقول لكم طالب علم بس ماني عالم. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم شاف هذا الإنسان داير السياسات تاع نحاس والشباب اللي يبغي يقرأ أنا مانيش نجيب مغفلة يروح يقرأ فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد ويجد القصة بأسانيد صحيحة. قال له واش راك داير في يدك يعني الأمور صغيرة الشرك أمور صغيرة كيف يكون في وسطنا مشرك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إنا لا نستعين بمشرك احنا ما نتعاونوش بالمشركين مشرك بعد علينا ما نحتاجوه حتى تولي مسلم صحيح ونحتاجوه. قال له واشنو هذه المسياسه لا راك دايرها. قال له كيما راهم يقولوا بعض الناس في الحج نلقاوهم ونحوها لهم بالسيف والله الذي لا اله الا هو انا في الحج انا ما اتكلمش على نفسي انا عبد ضعيف الا نرفد معايا مقص صغير وريان طوع نديرو في جيبي فعلا قولوا لي باش تشوفوا ورا نحجوا باش نحي الحروز من رقابي الناس ومن يديهم انا نديرها والمقص اللي يبغى يجي نوريه اللي راه في داره انا نطويه هي نطوه تاع شين وصغيور نطويه وانا نشوف واحد كاين اللي ننطرها نقطع حاله كاين اللي ما تقطعش نقطع حاله بالمقص ونعلمه باكستاني مغربي جزائري اي واحد جا هندي اي واحد جا لا بد ما خلينوش الا اذا ما شفتوش هذه حاجه اخرى دي الاف مؤلفه من الحاجه. اما اللي طيح في طريقي لا بد نعلمه ونقطع له الحرز هذاك ونقطع له هذيك الودعه اللي دايرها. وكاين واحد مره جبالي قال لي راني درتها بحوالي 100000 فرنسا هذه الفرصه هذه تاع دعوه وقال يا ودي راي فيها ازمه فيها كذا وراي تحيي الروماتيز وراني في فرنسا تبقى حوالي 100000 عند طبيب فمن اكيد نحيتها له بعد ما فهمته لانني والله الذي لا اله الا هو وانا في مسجد في المسجد المبارك هذا في بيت الله انني سالت احد كبار العلماء تاع الاعصاب لاننا نبغي حاجه نكون نطبقها مع الشرع مع العلم علماء الاعصاب قلت لنا بربك نسالك هل منقوشه هذه اللي راهم يغرزوها في الوذن وهذه الفرصه اللي يديروها في اليد عندها علاقه بالاعصاب؟ قال لي حتى للان بروفيسور كبير في الاعصاب عندنا في المدينه قال لي حتى الان والله ما تكلم عليها العلم حتى بشيء ما عندها علاقه الا شيطانات يروح لعندهم وين راهم يديروا هنايا في ندرومه ولا وين يروحوا يرشقها لهم ويجي يقول لك الروماتيز راحت لي ولا يدير هذيك الخرطة ويقول لك راحت لي الروماتيز. الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي هذه جديدة هذه من بكري موجودة. شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم داير السياسة هذيك قال له ليش درت هذه واش قال له هذاك الصحابي قال له يا رسول الله ما يقولوا الناس دركا من ذات الوهن يعني يدي عيانة يتوهن ضعيفة درتها باش يروح لي الوهن هذا واش قالوا الرسول قالوا عصب لان دواء غير شرعي، دواء بالشرك. قالوا زادك الله وهانا، الله يزيدك مرضى على مرض، ودعوه الرسول صلى الله عليه وسلم صعيبه. قالوا زادك الله وهنا، والله لو مت وهي في يدك ما افلحت ابدا، والله لو كان مت وهي في يدك والله ما تفلح. كي ما يفلحش وين يروح؟ يروح للجنه. الى بغيتو تدخلوا الجنه دخلوا، الى ما فلحش راح للنار. يا اخوان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال. فهمتوا كيف الانسان؟ احنا ما عندناش الشريعه الاسلاميه يقول لك تكلم على هذه وما تتكلمش على هذه، نتكلموا على كلش. بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل الى مستوى العالم، الى المقوقس والى كسرى والى النجاشي، بعدين يشوف حاجه صغيره في الصفوف الاسلاميه ينبههم عليها باش يكون هناك وحده الامه الاسلاميه، وحده متكامله. قالوا وشنو هذا اللي في يدك؟ قال رسول الله من ذات الوهن. قالوا زادك الله وهن، الله يزيدك مرض على مرض، والله لو مت وهي في يدك ما افلحت ابدا، لو كان مت وهي في يدك وتفنوك فيها والله ما تفلح، لان تلقى ربك وانت راسك في المزيازه، تعبد المزيازه لان هي اللي ترفع عليك الفلاح. روح عالج علاج شرعي، اشرب العسل، اشرب زيت الزيتون، كل كذا كل كذا، روح الاطباء وعالج، لاننا مامورون بالعلاج يا اخواني الكرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: تداووا ولا تداووا بحرام. وقال: تداووا عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا وضع له دواء. ربي ما خلق حتى مرض إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن إلى حد الآن نتمم ونختم حتى نأذن إن شاء الله، والله تبارك وتعالى نسأل أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الشر شرا ويرزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم، واسمحونا على التطويل، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.